القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الفن هو إعادة تشكيل الواقع المحيط وليس خلق واقع جديد، والسينما هي انعكاس لكل أمة في ثقافتها وعقليتها، والشباب العنصر الأهم في كل أمة. كيف تناولت السينما قضايا الشباب؟ حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة، وفي البداية سألنا مجموعة من الشباب عن أهم المخرجين اللي قدموا قضاياه بأسلوب ممتع. كان من أشهر المخرجين اللي هم كانوا بيرصدوا المشاكل أو قضايا أو كده اللي كانت فيه يعني في وقتها، كان من أشهر المخرجين كان محمد خان. كان هو يعتبر يعني من السينما بترصد العصور اللي مرت بيها البلد أو مصر يعني في كل عصر أو كده، فده بيتجسد في خلال الأفلام واللي احنا بنشوفها في السينما. فمن أشهر المخرجين كان محمد خان، وكان برضو من أشهر المخرجين اللي هم ابتدوا ان هم يظهروا الشباب زمان. كان أكيد يوسف شاهين، هو كان بيعمل أفلام لها قضايا متنوعة يعني في مصر وكده. ودلوقتي كمان اللي هو اهتم برضو بالشباب وكده، في برضو مخرج دلوقتي اسمه علي علي، بيهتم برضو بالشباب وكده. المخرج يوسف شاهين، أنا شايف إن هو كان بيمثل الواقع بشكل كبير، فبرضو أنا بحب أتفرج على أعمال الفنان أو المخرج يوسف شاهين عليه رحمة الله. جسد بنت ولد، روح جسد بنت ولد، اتوعدنا حبنا يعيش للأبد، يعيش للأبد، يعيش يعيش يعيش قدامكم سنين، رد يا طعم الحنين بالقلوب المرسومين في كتاب حب الحياة من بدايته المنتهى. حبنا عارف الخلود أول الشوق ما اتولد، عايشين حبنا والزمان بيشوف ضربنا بيستخبى مننا. أصله مش ممكن حيقدر علي بالحب توعد، أصله مش ممكن حيقدر علي بالحب توعد. أكيد السينما بتعبر بجزء كبير جدا عن الشباب وعن القضايا اللي بتواجه الشباب وعن المشاكل اللي بتواجه الشباب في المجتمع، بل هي أكبر من إن هي تنحصر في فئة معينة، لأن السينما بتعبر عن المجتمع ككل. فكما يقال إنه السينما هي مرآة الشعوب أو مرآة المجتمع. وبرضو زي ما نلاحظ إنه في أفلام كتيرة بتعبر عن الواقع المصري، زي مثلا فيلم ساعة ونص، ده إخراج المخرج وائل إحسان. الفيلم ده كان بيعبر عن المجتمع المصري بمختلف طبقاته ومختلف الفئات اللي فيه، وكل فئة عندها مشكلة معينة. فالفيلم ساعة ونص ده كان بيعبر بالنسبة لي بشكل كبير عن المجتمع المصري. لو هنخص فئة الشباب، فأنا شايف إنه فيلم العالمي بطولة يوسف الشريف إخراج المخرج أحمد مدحت، ده بالنسبة لي أنا كشاب ده أكتر فيلم في الواقع المصري بيعبر عني يعني أو لمسني، لأنه ده بيحكي قصة إنه شاب عنده هدف ووالده مش مقتنع بالهدف بتاعه، ولكن مع الإصرار هو حاول إن هو يحقق الحلم بتاعه. وبرضه في فيلم تاني اللي هو هي فوضى للمخرج يوسف شاهين، ده برضه أنا شايف إن هو كان بيعبر عن فترة معينة في المجتمع. بالتأكيد الفن والسينما قدمت قضايا الشباب في أفلام كتيرة جدا، زي الإرهاب والكباب، زي لا أكذب ولكني أتجمل، وأفلام كتيرة. بس الحاجات دي كانت في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، حتى في التسعينات كان زي صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، الأفلام الجميلة دي. لكن في الفترة الحالية في الألفينات ما شفناش أفلام بتعبر عننا إحنا. بيبقى أغلب الأفلام أفلام رومانسية، أفلام عن صراع، ضرب، أكشن، لكن قضايانا إحنا، البطالة، المشاكل في الجامعة، أصحابنا، حياتنا عامة، مش موجودة كتير في الدراما عامة أو في السينما بشكل خاص. فإحنا مفتقدينها جدا، محتاجين نرجع لأن إحنا يعني نشوف نفسنا قدام الشاشة، نحس ان احنا ممكن مشاكلنا دي تتحل بطرق كتيرة، على الاقل نحس ولو بفترة كده راحة من اللي احنا في حاجات كتيرة او موجودة في حياتنا. اخر فيلم كمان كان في السينما كان بيناقش قضايا الشباب برضو، كان فيلم اللي هو بنات ثانوي. بيقولوا لسه صغيرين والدنيا فتح لنا الايدين، نحب ونجرح ويا ما هنشوف السنين. حكايتنا تشبه بعضها واللي يقرب منها يلقى الملامح هي نفس المشاعر والحنين. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم في السينما والشباب. الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية الأستاذة دينا دياب، نتناول أهم الأفلام السينمائية التي تناولت مشاكل وقضايا الشباب. فترة السبعينات دي كانت فترة سريعة في اختيار الأفلام قضايا الشباب. خلينا نقول إن كان فيه اهتمام من الأدباء بشكل كبير في الكتابة عن الشباب، وده اللي خلي فيلم زي أنا حرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس يأرخ لي يعني موضوع مهم جدا، وهي الحرية عند المرأة في هذه الفترة. اختار شخصية أمينة اللي هي لبنى عبد العزيز، يعني هي شخصية بتسعى لإكمال دراستها علشان تحصل على حريتها. هي فتاة مش عايزة تتجوز، مش عايزة ترتبط، لكن هي عايزة تشتغل عشان خاطر تقول أنا حرة. ورغم الفيلم ده بيتناول موضوعات رومانسية وجنون الشباب، ازاي ممكن ان هم فهموا الحرية غلط في الاول، والفنان حسن يوسف طبعا ودوره في الفيلم، هو بيدي مقارنة صريحة ما بين فهم المرأة للحرية الصحيحة والحرية الخاطئة. يعني مفهوم الحرية عند الأب والأم في الفيلم بيقول إن المرأة تخلص دراسة، ده لو خلصت دراسة وتتجوز. أما أمينة لبنى عبد العزيز في الفيلم كانت بتدور على ناحية تانية، هي فكرة أثبت نفسي إزاي. تمام، وإن الحرية إن أنا أرجع لبيت الساعة 12 بالليل محدش يقول لي حاجة. هو ده كان مفهوم عن الحرية، إلا إن الحرية ممكن تكون ليها مفاهيم تانية، إن هي ترجع برضو في مواعيد بدري وتخرج في مواعيد بدري، ولكن الحرية ليها قواعد تانية. لو كان توصل الأجيال الجيلين، الجيل الأب والأم وجيل الأبناء، لمعنى واحد، مفهوم واحد للحرية بالضبط، وده اللي بيخلص بيه نهاية الفيلم، اللي هي إحنا ليه ما الحرية مسؤولية. بالضبط، إن الحرية مسؤولية. إيه اللي عملتيه النهاردة يا أمينة؟ عملت اللي انا عايزاه، حسيت اني حرة ومحدش يقدر يتحكم فيا. هي دي الحرية اللي انت عايزاها؟ تهربي من المدرسة وتتلطعي في الشوارع وتكدبي على اهلك؟ هما السبب في اني بكدب. لو ادوني حريتي وخلوني اخرج واسهر زي ما يعجبني ما كنتش خفت منهم وددت عليهم، ويمكن ما كنتش هربت من المدرسة كمان. انت فين يا هراب؟ لقيت ان هيبقى وحش من غيرك، افتكرتك مش جاي. معقولة دي؟ لكن ايه اللي خليكم تعملوا الحفلة بدري كده؟ اصل امينة ما تقدرش تسهر، لازم تروح بدري. امينة مين؟ تعرف لما كنت جيت كنت طلعت عينيك. انت على امينة؟ صالح ده عز اصحابك، اعرفك على امينة. لا تستاهل يعملوا الحفلة بدري عشانها. عشان راح. طب يلا يا جماعة نروح الماظة، محسن مستنينا تحت في العربية. يلا يا جماعة. هنروحك بعيد بيتك بالاوتوبيس. كل حاجة ما اقدرش تيجي عليا تكون في بيتك قبل الليل ما يجي. تقبيش عبيطة ويلا بقى تعال. انا اتأخرت او الدنيا ظلمت ليه مرة بعدها؟ بعدين بقى افتكرتك هتنبسطي ما دام بتحبي تكوني على حريتك. هقعد لكم حالا. يلا دينا يا اختي مع شويه سكرانين، تلاقيهم الخواجات اللي هي ملمومه عليهم واهلها يسكتوا يا اختي على مضيع السعادي. يمكن عشان ما هيش بنتهم. ما هي بنتهم برضه طلعت ولا نزلت. انا متشكره قوي. تحت امرك. ربنا يهديك يا امينه. استنى انت. رايحه فين؟ ارجعي مطرح ما كنتي. انا ما ادخلش بيتي بنات شوارع. روح الله يلعنك الله يلعنك. امينة حرم عليك ترميها بالليل. حرمت عليها عشتها. امينة فيلم إمبراطورية ميم ده إنتاج سنة 72. الفيلم ده أهميته بتكمن في أن علاقة التوتر اللي نشأت ما بين الأم اللي بتجسدها الفنانة الكبيرة القديرة الراحلة فاتن حمامة وأبنائها الستة هي سبب المشاكل اللي موجودة في الواقع الاجتماعي بشكل عام. عندها البنت وعندها الولد، عندها أجيال مختلفة من فترة الشباب وفترة المراهقة والأطفال. الأم لما بتقرر إن هي لما جوزها بيموت وبتعيش أرملة وبتقرر إن هي بعد كده تبقى الأب والأم وبعد كده تتعرف على الرجل علشان تتجوزه، حالة التوتر اللي بتحصل خلال تفاصيل الفيلم وإزاي الأم علشان تربي أبنائها تربية صحيحة حاولت إن هي تصاحبهم لكنها للأسف هي انشغلت بحتة إن هي الأب والأم في نفس الوقت، ما بقاش عندها وقت إنها تصاحب، عندها وقت انها تقوم بس تقول له انت بتعمل الغلط، انت بتعملش الصح، انت بتعمل الغلط. لحد ما بنوصل في نص الفيلم او في الربع الاخير من الفيلم لمعلومة مهمة جدا، هي الحفلة اللي بيعملها الابناء انتخابات لعمل انتخابات بالضبط للام اللي هي فاتن حمامة، ان هم بيعملوها انتخابات عشان يختاروا مين افضل حد وكلهم بيرشحوا نفسهم وفي الاخر الابناء بيختاروا الام هي الشخص المثالي في الدنيا. ده بيدي معنى مهم جدا ان الشباب مشاكله بتقل لو كانت التربية صحيحة، اذا كانت التربية من بدء الامر. طبعا هو بيتناول الموضوع له خلفيات تانية، ان الطلاق مثلا او الانفصال او ان هي ارملة او ان تربية الست لوحدها ما بتنفعش وتربية الرجل لوحدها ما بتنفعش، وفي نفس الوقت لازم الست يكون لها شغلها اللي تقوم بيه ابنائها واللي تكون مصاحباهم علشان خاطر يطلعوا شباب سوي ما عندوش مشاكل. والفيلم ده برضو من ضمن الافلام المهمة اللي اتعملت في تاريخ السينما الحقيقة وما زال بيحظى باعجاب شديد لما الجمهور بيشوفه لحد النهاردة. ايه ساكتين ليه؟ ما تتكلم، ما تتكلموا، ما تخافوش. اتكلم عشان اتضرب تاني؟ دي اول مرة في حياتي ماما تضرب، اول مرة حد في الدنيا يضرب. وانا هقول ايه بعد ما كسرت لي الجيتار؟ انتوا اللي اضطرتوني اعمل كده. مفيش حد يضطر يعمل حاجه مش من حقه. يعني مش من حقي لو حد غلط اني اضربه؟ لا مش من حقك، انا امكم. ملكيش فضل كده، كل واحده ممكن تبقى ام. هذا ما جناه ابي وما جنيته على احد. احنا ما بنتناقش ان كنت ام ولا لا، احنا دلوقتي عايزين نناقش سلطه الاداره في البيت ده، سلطه اعطاء الاوامر. باي حق تكسر الجيتار؟ انا اللي اشتريته ومن حقي اكسره على دماغك لو ما عجبنيش الحال. انا هنا رب البيت ده، انا اللي بشقى وبتعب وبشتغل عشان اجيب لكم الفلوس اللي بعيشكم بيها. ده مش سبب كافي عشان تحكمي فينا. لو اتبعنا منطق كل من يصرف يتولى الاداره، معنى كده اني ادور على ام تانية اغنى مني تصرف عليا وتولى اداره حياتي. اه يبقى من حقنا كمان اذا ما كنتش هتولى اداره حياتكم اني ما اصرفش عليكم. لا مش من حقك، انت ما تصرفيش علينا يا ماما بارادتك، لكن المجتمع والقانون بيفرض عليك انك تصرف علينا. والحب يا مصطفى، انا ما حسيتش لا بالمجتمع ولا بالقانون وانا بشتري لك اللبس ده، اشتريته لاني بحبك. الحب عاطفه راسماليه، الحب حجه الديكتاتوريه. كل ديكتاتور ممكن يعمل اللي هو عايزه ويقول للناس انه بيحبه، هو بيحبش الا نفسه. يعني يا ماما عشان ما بشتغلكيش حاجه يبقى ما بحبكيش؟ كلهم مش فاهمين ايه هو الحب. اسكت انت. كلنا بنحب لكن ما بنطلبش نتحكم في حياتك. انتوا ما بتحبونيش، انتوا بتنسوا ان انا بشتغل وبشقى وبتعب. كلنا بنشتغل، وحاجة المجتمع لشغلك ما بتزيدش عن حاجة المجتمع لشغلك. انتي بتشتغلي في الوزارة واحنا بننجح في الجامعة، الحكومة لما تدفعلك مهلتك بتكلفك تدفعلنا نفقاتنا. يعني انتوا بتستفيدوا لكن انا بستفيد ايه؟ مش المفروض الفرد يستفيد لوحده، المجتمع كله هو اللي لازم يستفيد. وفي حاجة تانية بتستفيدي منها يا ماما، المتعة الشخصية. انهي متعة؟ فرحتي كبيرة، عايزة تعملي امبراطورية تتباهي بيها. ميم ميم ميم، كلنا ميم. كنت سألتينا ايه رأينا في الميم؟ انتوا عاوزين ايه؟ عايزين يبقى فيه ديمقراطية. افندي ديمقراطية الحكم الادارة، مين اللي يحكم ويدير في البيت ده؟ طبعا انا. لا اظن انت. ولا انا، القاعدة الشعبية يعني بالانتخابات. الديمقراطية هي الانتخابات. العيلة تنتخب الشخص اللي عايز يدير البيت ده، ونجدد الانتخاب كل سنتين، ونعمل لائحة سلطات الإدارة. كلام مجانين، كلكم بقيتوا مجانين، الكلام اللي بتقروه وبتسمعوه لخبط مخكم. أنا عارف من دلوقتي هنتخب مين. وأنا ليا مطالب، اللي انتخبه لازم يوافق عليها. جربي يا ماما، دي فكرة جديدة. أو جربي يا ماما، أنا شكرتها يا ماما، وإذا ما وافقتش. مش ديمقراطية، إذا ما وافقتيش هنرجع للقاعدة الشعبية. يا ماما ما أنتوا بتدرسوا الحاجات دي في المدارس. وين يا ماما؟ ماما. آه اعمل ايه؟ بحبها. ماما اللي ملوش خير في مامته ملوش خير في حد. ست منى استمرتي كده عشرة يا عزيز. ماما الست هاني انتي بخير يا عم حسن. ماما ده يا ماما ده ما خلاص بقت اغلبيه فاضي الورقه واحده لازم ورقه مصطفى. ماما حسنت يا مصطفى. إذا كنا بنتكلم عن قضايا الشباب هي قضايا متنوعة وكتيرة، والأفلام والدراما السينمائية حاولت تقدم أنماط وشخصيات مختلفة. في مرحلة الثمانينات الفنان أحمد زكي كان قدم العديد من البطولات، قدم لنا فيلم اسمه الاحتياط واجب، اتكلم فيه عن إصلاحية للشباب وتناول المشكلات الموجودة ومشاكل الشباب في الفترة دي. عايزة من حضرتك تلقي الضوء على أهم النقاط اللي كانت موجودة في هذا الفيلم. يمكن أنا اخترت الفيلم ده للتعبير عن المرحلة دي، رغم أن مرحلة الثمانينات كان فيها طبعا في نجوم كتير جدا مثلوا فترة الشباب في الوقت ده، يعني كان ظهور يسرى وإلهام شاهين وليلى علوي اللي جسدوا بقى اللي هي الأزمات الاجتماعية للشباب بأشكال مختلفة. مع طبعا ظهور أفلام المقاولات اللي برضو كانت بتتناول قضايا الشباب بشكل كوميدي. لكن فيلم الاحتياط واجب أنا حبيت أن أنا ألقي الضوء عليه لأن الفنان أحمد زكي قدم فيه دور أولا هو علامة مهمة جدا في تاريخه الفني. الحاجة التانية أنه هو بيشرح إزاي الشباب دول دخلوا الإصلاحية، هو بيدي خلفية ليه الشباب دخلوا الإصلاحية، وإن أي حد بتعامليه وحش بيرد المعاملة بشكل أوحش وبيكون غير سوي نفسيا. لكن المشرف ده اللي هو الفنان أحمد زكي قرر أنه هو يعامل الشباب دول على أنه هم بني أدمين إنسان، فبدأ أنه هو يصاحبهم، بدأ أنه هو يخرجهم، بدأ أنه هو يقف وجه المدير بتاع الإصلاحية ويقول له أنا لازم أخرجهم، أنا لازم أوريهم وجوه تانية، أنا لازم أوريهم وشوش تانية. ولما بتحصل له حادثة بره وبيروح بيقابل وجه تاني للعلاقات الإنسانية وهي الفنانة مديحة كامل وأخوها الفنان أبو بكر عزت، واللي بيعمله خلال الفيلم ده دي برضو فترة إيه؟ يعني رغم ان مثلا القضية الشائكة بين مديحة كامل وابو بكر عزت ان هم اخين بيختلفوا على الميراث، الا ان تربية برضو تربية مديحة كامل او احساسها بان حد بيحتويها وبتأمن له قدرت ان هي تقنع اخوها باي طريقة بقى كانت ان هي تعمل مصنع ويشغلوا الشباب دول في المصنع. فازاي المشرف السوي حولهم من متهمين ومجرمين في الاصلاحية لشباب واعد وواعي بيشتغل في مصنع وبيطلع انتاج محترم، وفي نفس الوقت برضو وطد العلاقة ما بين ابو بكر عزت وما بين مديحة كامل. كمان هو بيدي هدف تاني ان البيئة السيئة بتنتج نماذج سيئة والبيئة الطيبة بتنتج نماذج طيبة، والاهم في الاثنين هي التربية. ادينا في الفريق كل اللي انت عايزاه ياكلوا ويمشوا على طول، ما شوفش خلقة حد فيهم هنا تاني. طبخ يا خنفي بيه. طب اخويا ما دام ودنك حلوه بالشكل ده يا ريت تبقى رجلك خفيفه وتتكل بقى، مش هنمشي الا بزن. الله انت بتهددني، فاكر شويه الصيعه دول هيحموك؟ وشفتك دي تتحط على الجرح يبرد؟ صحيح البطن جلابه، روح يا شيخ روح روح احسن الكلام معاك يمرض. عجبك كده يا هانم؟ سمعت يا اخوك بيتقال له ايه؟ لا مش فاهمه بقى، ثم ده مش بيتك لوحدك يا خوش، ده بيت ابويا يعني بيتي انا كمان. كفايه بقى يا خوش، قولي نفسك وشوف بنتك اللي هتضيع. بلاش كلام فارغ، خلينا في حكايه الواد الفلاح بتاعك ده. ده دماغه ناشفه، ما دام ده الاكل هنا في بيتي يبقى هيبلط لنا في الخط. بتضحكي؟ طب انا هقتله وانت المسؤوله. ايه اللي فينك يا متهور؟ ارفع ايدك لفوق. ايه ده؟ مين اداك كلها يا مجانين؟ ارمي المسدس اللي فينا تضرب في المنيع. ارمي انت المسدس خليك مهدد. خليك مهدد يا ولد. انت اللي قتلته. لا انا مش معاك، انا مش معايا. ولا انا يا سيدي. والله. خرشي فوق بقى بلاش سلبات. الرصاصة ما جاتش فيه، دي جات في السقف. هنتقل معاكي الى مرحلة اخرى عمرية اللي هي فترة التسعينات. كان الفنان محمد هنيدي قدم مجموعة من الافلام هي بداية نجوميته، منها صعيدي في الجامعة الامريكية، اسماعيلية رايح جاي، همام في امستردام. من خلال مجموعة الافلام دي بنقدر نقول ان الفنان محمد هنيدي تناول حاجات متعلقة بالشباب اكتر من حاجة. خلينا نتفق ان فترة التسعينات او اواخر التسعينات اللي هي سنة 98 دي كانت بداية طفرة تفريغ نجوم جداد شباب في السينما، هم اللي حملوا لواء السينما من 98 لحد دلوقتي وبينتج عليهم الشباب. بمعنى ان احنا ممكن نقول ان فيلم اسماعيلية رايح جاي وفيلم صعيدي في الجامعة الامريكية قدموا مجموعة من الشباب بالظبط، يعني كان بداية شباب احمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، محمد هنيدي، منى زكي، منى زكي وغادة عادل، نجوم كتير كلهم بدأوا ان هم يعملوا الافلام الشبابية بمنظور مختلف وكلهم شقوا طريقهم وبقى عندنا عدد كبير جدا من النجوم في الفترة اللي بعدها. لكن القضايا اللي تناولها الافلام دي، وان كان التناول كان تناول كوميدي، القضايا اللي تناولوها كانت قضايا مهمة جدا ومختلفة. يعني احنا لو فندنا فيلم زي صعيدي في الجامعة الامريكية وفندناه في تناول القضايا الشباب، الفيلم التناول كوميدي لكن بيتناول قضايا مهمة جدا. اولا الضياع بين الشباب، خلف الدهشوري خلف اللي بيجسده محمد هنيدي بنلاقيه ان هو شخصية خام جاي من الصيف، جاي من الكوخ الصغير زي ما بيقول، اهله بيخلوه يذاكر طول عمره لحد ما بيدخل الجامعة الامريكية. وهنا بيحصل فارق الطبقات، فرق طبقي بين الانفتاح اللي بيعيشه ابناء القاهرة واللي بيعيشه ابناء الصعيد وابناء الريف. دي المشكلة الاولى اللي تناولها الفيلم، وخاصة ظهرت في ملابس خلف، يعني ازاي ان هو قدر يغير ما بين كاجولو بالظبط. ايوه لبسوني وروقوني، عايز البنت تموت لما تشوفنا، واشرفوا ما تخافوش، وبلو بلا وخطط وقروح. القضية الثانية هي قضية الضياع، بمعنى اني لو انا ما قابلتش ان انا امنت بحاجة معينة وقررت ان انا اعيشها هضيع. طبعا الفيلم ده عمل يعتبر هو النقلة الحقيقية في تاريخ السينما المصرية من فترة القديم لفترة الحديث، حقق على ايرادات وقتها. وكان رغم ان كان قبليه فيلم اسماعيلية رايح جاي او تقدمه في نفس السنة، وكان محمد هنيدي مش نجم فيه، كان محمد فؤاد وخالد النبوي محمد هنيدي، لان قضايا الشباب ظهرت بشكل اوضح جدا في صعيدي في الجامعة الامريكية. جه بعده فيلم همام في امستردام، وبرضه كان تكملة لنفس النجوم اللي شاركوا في صعيدي في الجامعة الامريكية، برضه احمد السقا فيلم همام في امستردام ده ناقش بقى قضيه السفر والغربه وان ازاي الانسان يبني نفسه ازاي الانسان يبني نفسه. ان همام سافر من مصر سافر من مصر لهولندا علشان خاطر يعمل مطعم, وايه الصعوبات اللي واجهته خلال الرحله دي كلها تناولت قضايا الشباب. ويمكن الفتره دي فعلا كان في فتره سفر وهجره كتيره جدا من الشباب, وان هم ازاي يبنوا نفسهم بره. يعني منور امستردام يا همام والله العظيم. خي سيد صار له فتره قاعد من غير شغل, هو اللي باكلنا, عم نعطيه 300 جلدر شهريا وبتصرف. يعني زي امكم بصراحه. انا بفضل الشاي. اتفضل. شكرا. بلاش. ايه يا عم امسك عليا قول لي خد اتك شويه. اتفضل. عسل الله. والله يا جماعه الواد حاسس ان فوزت اهله. طبعا الفل عنده. طب راحت. الله يرحمك الله يرحمك. دول 200 جلدر واكيد الحياه مش هتقف على 100 جلدر ان شاء الله ان شاء الله. هات يا عم هات. كده 300 بتوع همام. ايوه ايوه ايوه. صباح الفل. هات يا فيس يا عم ادفعه سنه يا عم, ده هيلاقي شغل في شهر. ده ان شاء الله ربنا يرزق في ثانيه يا عم. همام انت هتقعد مع طه بالغرفه وبعد وصل جديد الشقه اليوم. اوكي استاذن انا وراي شغل. ربنا يزيدك ربنا معاك. راجل طيب والله. الاخ اللبناني مش كده؟ لبناني. طب وحياة ابوك لو معاك صوره الحسن الاسمر بحبه قوي. الله يخليك. الف سلامه. اسمع. ايه؟ انا ليا شرط اللي يقعد معايا في اوضتي. اشرط. لا يجرب من فرشتي ولا ياكل من عيشي. يا نهار اسود. انت جايب العيش بتاعك معاك؟ ايوه جاب اكل يكفيني شهرين. هتدفع يعني هتدفع زيك زي غيرك مش سايبه هي هنا. الله ليه كان حد قال لك ان انا جاي اقعد بلاش ولا جايب حد معايا عشان يدفع لي؟ ليه الاسلوب ده؟ ليه انت بتلقح ولا ايه يا عمده؟ انا اريك من المطار شفتني متورط وعملت لي فيها هولندي. خليك حلو عشان كلنا نبقى اصحاب. يا عم اهدى بالله انت وهو روق بقى. انا هقوم اعمل لكم شويه بلوبي في البيت لكن على بيكو. دوي زعل دوي ولا ايه؟ لا لا ده مروح. مروح دوي على طول كده ادريانو. يبقى فوت بقى بيت اخواتك اكل فلوس عيننا ليك. ها اصدقاء الشباب ما زلنا معكم في السينما والشباب. هنستكمل كلامنا مع الناقدة الفنية الأستاذة دينا دياب بعد ما نسمع رأي الصحفية نهى السيد, وهي واحدة من الشباب المهتم بالسينما والمتابع للقضايا الفنية بصفة عامة. تمت السينما المصرية على مدار تاريخها بتناول القضايا اللي بيعاني منها المجتمع المصري والعربي في كل حقبة زمنية خاصة, منها قضايا الشباب المجتمع بصفة عامة. ما نقدرش نقول ان هي غفلت اي حاجة, وخصوصا القضايا اللي بتهم الشباب. القضايا كونه يعني ان الشباب يعتبر جزء مهم جدا من نسيج اي مجتمع, ان تقييم الشباب او تسليط الضوء على المشكلات اللي بيعانوا منها ده بيساعد في الدفع بالمجتمعات لقدام. اهم الافلام في بالنسبة لي وكانت الاكثر جرأة في تناول القضايا اللي بيعاني منها الشباب في وقت ما كان فيلم احنا تلامزة للعباقرة عمر الشريف وشكري سرحان ويوسف فخر الدين المخرج العبقري عاطف سالم. الفترة دي كان بيعاني الشباب من حاجات كتيرة قدر يجسدها عن طريق الفيلم في قصص لثلاث شبان كل واحد بينتمي إلى طبقة اجتماعية معينة, من الثري الفقيرة نسبيا والطبقة الوسطى, عن طريق العلاقة بين الثلاثة دي وتسليط الضوء على الخلفية الجاي منها كل واحد قدرنا نشوف مشكلات مزمنة سلط الضوء على حاجة معينة في كل عند كل حد, هي اللي أدت إن ثلاثة اشتركوا في جريمة قتل لصاحب البار علشان يسرقوا ويجيبوا فلوس بالنسبة لهم هتساعدهم في حياتهم. منها حسنين اللي جسدوا شكري سرحان الفنان العبقري, إزاي عمه كان بيقعد يضغط عليه علشان فكرة الطار ومش الطار, وإزاي الحياة كانت ضيقة وكانت ضغطة عليه فيضطر يروح للطرق ملتوية وغير مشروعة, يلا يلا نعمل حاجة. هو بالنسبة لهم ما شافوش خطورتها على قد ما شافوا ان هي توقنا جاي لكل واحد فيهم بتفاصيل مشكلته. لو شفنا تاني فيلم مثلا عالج قضايا الشباب موازي اللي انا بالنسبة لي مشابه في خطوطه العريضة لإحنا التلامذة بس بمنظور وبصورة عصرية وحديثة, هنلاقي اوقات فراغ المخرج محمد مصطفى كان مجموعة من الشباب لسه في بداية حياتهم قدروا يمثلوا ويجسدوا القضايا في الوقت ده بشكل برضو جذاب. برضو ثلاث شباب من طبقات اجتماعية مختلفة عينوا من نفس الموضوع، المواد المخدرة، الفراغ. فكرة أوقات الاسم كان عبقري بالنسبة لي، إنه أوقات فراغ، إزاي الفراغ عند الشباب ممكن يودي بيهم للتهلكة، ممنوعات، حاجات غلط، إزاي الأهل في الطبقة المتوسطة والفقيرة والسرية إهمالهم وعدم وفشلهم في احتواء الولاد وتربيتهم، او ان هو فكر التربية من منظور واحد، القسوة والشدة وان انا شد على ولادي واقصوا عليهم ده هيخلي منه حد كويس او سوي. لا بالعكس، الافلام او الفيلمين دول اكدوا ان القسوة والشدة عمرها ما بتطلع حد سوي، بالعكس انت بتخليه مش شبعين، جعين حب، اهتمام، رعاية، فبيدور عليه برا البيت، وده بيبقى في منتهى الخطورة، لانه فيه بقى بيمتزج وبيشترك مع شباب تاني عندهم يمكن مشاكل مختلفة، بس في الاخر النتيجة واحدة، النتيجة هو الضياع. من بين برضو الافلام اللي بالنسبة لي ممكن ما كانش شبابي، ممكن ما صنفوش شبابي بدرجة الاولى، بس هو عينة، هو قدم دراما خاصة بالشباب بشكل مؤثر جدا، كان فيلم بداية ونهاية، ازاي الاسرة مع موت الاب انفرد العقد بتاعها، الاخ اللي راح يشتغل تاجر في مخدرات او مواد مخدرة عشان يلاقي طريقة يعيش بيها ويساعد اخوه اللي هيبقى بالنسبة له في مركز مرموق علشان يساعده ان هو يبقى كويس، والاخت يعني المجتمع ساعتها ظلمها علشان بالنسبة لهم تفتقل لمستوى الجمال اللي كان المجتمع الظالم ساعتها بيفرضه على النساء، اضطرت برضو تروح لطريق تاني، ازاي غياب التعليم والثقافة والاحتواء من الأسرة، وازاي ضغط المجتمع، وازاي قسوة الشارع، ازاي كل الحاجات دي ممكن تضيع عيلة كاملة، لدرجة انه الاخ اللي كانوا الاتنين الاخت والاخ التاني بيحاولوا ان هم يساعدوه علشان يبقى مختلف عنهم ويبقى كويس، جاله مشاعر وخليط من المشاعر المتناقضة، هم صعبانين عليه، هو بيحاول يقاومهم بس في نفس الوقت هو بيستعر منهم، هو مش عايز يبقى هم جزء من تاريخه أو من حياته رغم ان هم اللي ساعدوه يبقى كده، وفي الآخر بينهار كل حاجة، بتنهار الأسرة دي كلها. فيلم عبقري للمخرج العبقري صلاح أبو سيف، وطبعا قصة الأديب الرائع نجيب محفوظ، أنا بالنسبة لي من الأفلام اللي أثرت فيه جدا، وده بيدل ان الأفلام على مختلف صناعها وطبعا كلهم على قدر من الحرفية والجمال مش طبيعي، بس قدروا بمختلف الادوات ان هم يوصلوا صوت الشباب في الوقت ده في الفتره الزمنيه دي. سليم قفل يا انت وهو ظبط يا كلوديا، ده الواد حسنين اخويا. اهلا حسنين، ازيك يا حسنين؟ اه ولا كده فوتيه؟ لا معلش كده كويس. يا حلاوتك والله اللي يشوفك يقول حكم دار من دار حكم دار، الله يرحم الوالد. عاوز كام؟ انا مش جاي عشان كده. امال جاي عشان ايه؟ جاي في موضوع تاني. سيبينا لوحدنا يا سناء. يلا وقت هو واقف الباب وراسك. اتعشى ما كنش ضايقتك بزيارتي دي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تف من بقك. اصل ساعة ما خبطت على الباب انفتح واتقفل في وشي تاني. لا مؤاخذة بتخرجوا بوليس. حاكم في ناس كده تخاف من البوليس لله في لله. ما حدش يخاف من البوليس غير المجرمين. فليه تدخل المجرمين في بيتك؟ صاحبك من بختك والدنيا فيها كده وكده. اسمع حسنين، أنا فاهمك وأنت فاهمني كويس أوي. انت عارف من زمان ان انا واحد من المجرمين دول. الحقيقة انا جاي اكلمك في الموضوع ده بالذات، انا خايف عليك يا حسن. الكلام ده ما قلتوش من زمان ليه؟ جاي تقول دلوقتي لما بقيت ظابط وعلى كتفك دبورة بتخاف عليها؟ ما تفهمنيش غلط. انا فاهمك صح. انا هقول لك انا بشتغل ايه ما كنتش عارف. انا بشتغل في توه في ضرب طياب وعايش مع البنت دي وبتاجر في المخدرات. عرفت بقى؟ وليه ما تسيبش العيشة الوحشة دي وتبتدي عمل شريف؟ ارجع صبي ميكانيكي تاني. العيشة الوحشة اللي انت بتقول عليها دي هي اللي عملتك ظابط، هي اللي خلت حسين يستلم وظيفته. صبي الميكانيكي كان يقدر يعمل الحاجات دي. انا قلبي عليك. قلبك فيه الخير، ما تخافش عليا، او بالعربي ما تخافش على نفسك. افترضني مش موجود هحتسبني من الاموات. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم في السينما والشباب، ما زلنا نتواصل مع الأستاذة دينا دياب الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية. حضرتك انتقلتي إلى الجيل الرابع من الأفلام، مثلا فيلم زي فيلم الجيل الرابع. الفيلم ده هو فيلم متزامن مع الطفرة التكنولوجية اللي حصلت في العالم، تمام، إن الشباب بيقرروا إن هم يسرقوا من خلال التكنولوجيا، وبرضه كان وجوه جديده منهم خالد انور اللي بدا يعني نجمه يسطع بشكل كبير في الفتره الاخيره، ونجوم شباب كلهم قدروا ان هم يخاطبوا الاجيال، اجيال الالفينات وال2010 وال2020 اللي هم بقت السوشيال ميديا هي كل حياته. بعد كده في فيلم اسمه شاومينج، الفيلم ده تناول قضية غش الثانوية العامة. هو الفيلم اسمه أصلا متاخد عن الموقع الإلكتروني اللي كان بيسرب الامتحانات، وبيناقش بشكل كوميدي كيف تناول الشباب، زي بيتعامل الأباء والأبناء مع قضية الغش، تربية الأباء لأبنائهم إن هم يتحملوا المسؤولية في التعليم، في معاملتهم مع أصحابهم، في خروجاتهم، في أدبهم. هو ده القضية اللي بتناولها فعلا فيلم شاومينج. سنة حلو، ميت سنة علم، ميت سنة هلا من كل من فيلم، ميت سنة حلو، ميت سنة علم، ميت سنة هلا من كل من فيلم، ميت سنة حلو، ميت سنة علم، ميت سنة هلا من كل من فيلم، ميت سنة شوق، ميت سنة دوم، ميت سنة فوق. سنة حلوة، سنة عيلة، سنة هلا سنة شوق، سنة غروب، سنة غروب الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.